الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل الحديث عن النوع الأول من أنواع حقوق الإنسان المسمى بالحقوق المدنية والسياسية اللي هو الحق في الحياة. طبعا الحق في الحياة هو من أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق مدني وليس له علاقة بالسياسة. ومسألة التصنيف ما بين المدنية والسياسية، لما يبقى الحق بينك وبين الأشخاص يسمى حق مدني، لكن لما يبقى الحق بينك وبين الدولة أو السلطة الحاكمة بنسميه حق مين؟ حق سياسي. فالحق في الحياة هو من الحقوق المدنية. وطبعا احنا لو حبينا نتكلم عن الحق في الحياة، نجد ان الكلام تكلمت عنه الشرائع السماوية اولا، ثم بعد ذلك القوانين الوضعية. يعني كل الشرائع السماوية زي ما اتكلمنا قبل كده في حقوق الانسان في ظل الشرائع السماوية، جرمت التعدي على النفس، واعتبرت ان النفس دي مقدمة على كل شيء. فما فيش تشريع ولا في ديانة تبيح مين القتل ولا التعدي على الانسان بانعدام الحياة. والدليل على كده ان الشريعة اليهودية تكلمت عن المحافظة على الحق في الحياة، والقرآن الكريم حدثنا عن كده وقال: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. وتكلم ايضا القرآن الكريم على بني اسرائيل، وحدثنا القرآن الكريم عن شريعتهم في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجاءت بعد ذلك شريعة الإسلام لتؤكد المحافظة على هذا الحق الذي بتوافره تتوافر لك كل الحقوق التابعة، وبانعدام الحق في الحياة ينعدم عندك كل التمتع بكل الحقوق التي تأتي بعده. فلذلك جاءت نصوص الشريعة الإسلامية متعددة في هذا الأمر، وهي تؤكد بضرورة المحافظة على الحياة. وحدثنا القرآن الكريم عن قصة ولدي آدم من قتل قابيل لهابيل، وكيف كان العدل من الله عز وجل بوضع هذا القصاص للمحافظة على النفس البشرية. ثم جاءت تشريعات الشريعة الإسلامية تنهي على هذا التعدي على هذا الحق، في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وفي قوله أيضا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ولا تقتلوا أنفسكم، والعديد من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قال فيها: لو أن رجلا قتل في المشرق وآخر رضي بالمغرب لا أشرك في دمه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرؤ مسلم. كل هذه التشريعات في الشريعة الإسلامية سواء من نصوص القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أهمية المحافظة على هذا الحق في الحياة. ثم جاءت بعد ذلك القوانين الوضعية لتضع بعد ذلك النصوص القانونية التي تجرم هذا الحق. ولذلك الدول لم يأتي في المحافظة على الحق في الحياة كثير من الأمور، باعتباره أنه أمر مفترض وأمر موجود في كل التشريعات الداخلية لجميع الدول. فمن النصوص القانونية اللي هي طالبت بالمحافظة على الحق في الحياة ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإحنا قلنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو من أهم مصادر حقوق الإنسان، من المادة 3 لحد المادة 21 نصت على حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وكان على أهمها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية. كذلك أيضا جاءت اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري في عام 1948 لتولي اهتمام بمسألة حياة الإنسان وسلامته الجسدية، وده المصدر الثاني، أو إحنا بنتكلم الآن عن أهم النصوص القانونية اللي هي حافظت على الحق في الحياة. بل المحافظة على الحق في الحياة حافظت عليه النصوص الشرعية أولا، وبعدين النصوص القانونية. النصوص القانونية كان أولها اللي هي نص إعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعدين اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري، بعدين أيضا اتفاقية الحقوق السياسية عام 1966 في المادة 6 نصت على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ولا يجوز في البلدان التي لم تلغي عقوبة الإعدام أن تحكم بهذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريعات اللي هي موجودة عنه. من النصوص السالفة ديت ومن كل الكلام اللي اتكلمنا عنه آنفا ديت، فهمنا إن في اهتمامها دولي بجميع الدول في تشريعاتها الداخلية بضرورة المحافظة على الحق في الحياة وعدم انتهاك هذا الحق بأي صورة من صوره، سواء كان من قبل فرد أو من قبل من جماعات أو كان من قبل من الدولة نفسها. تمام، كل هذا مجرم وممنوع. ممنوع طبعا إبادة جماعية، ممنوع إجراء اتفاقيات لأي دولة تكون طرف في إن هي تبيح مثلا إبادة الجنس البشري أو الكلام ده كله، كل هذا مجرم إيه دوليا ومحرم في القوانين الشرعية والقانونية. هذا الحق طبعا زي ما قلنا من أهم حقوق الإنسان الأساسية، ويمكن بيرتبط بيه حق آخر لصيق بيه. يعني أنت عندك في يكفي في الكلام لغاية صفحة 117 للكلام عن الحق في الحياة، لكن فيما بعد ذلك هو من باب الثقافة القانونية بالنسبة لك، لحد ما تصل لصفحة 125 الحق الثاني اللي هو اسمه الحق في السلامة الجسدية، لأن نص القانون أو النصوص القانونية كانت بتتضمن الكلام عن الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية. الحق في السلامة الجسدية معناه طبعا عدم التعدي على الإنسان بالضرب أو بالجرح أو بالإيلام أو بالإيذاء من البدني، كل ده مجرم وممنوع. امتناع أي شيء يؤذي هذه السلامة الجسدية، باعتبار أن جسم الإنسان هو ليس ملكا له، وإنما هو ملكا لمين؟ لخالقه. الحماية بتاع جسم الإنسان جاءت في صور عامة وفي صور خاصة. صور الحماية بتاعت الحق في السلامة الجسدية في صفحة 130 عندك، في ضرورة الاحتفاظ بالمستوى الصحي العام، يعني يجب أن يحتفظ الإنسان بجميع أعضائه وبسيرها وإن هي تؤدي وظائفها بدون أي خلل أو انحراف، وبالتالي يبقى أنا بجرم أي تعدي على الأعضاء بتاع الإنسان حتى يؤدي الإنسان حياته في الوجه الأكمل. كذلك أيضا بالتكامل الجسدي، إن جميع أجهزة الإنسان تعمل في وحدة متناغمة ومترابطة مع بعضها، وبالتالي في أي مساس بيصير الأعضاء دي طبيعي يعتبر ده من قبل التعدي على السلامة الجسدية. أيضا في مسألة الراحة البدنية، إن لابد الإنسان ياخد قسط من الراحة، وفي حالة شعوره بالألم أو الكلام دوت إن هو يتحرر من هذا الألم، ومن ثم فكل فعل هيترتب عليه إيلام بالجسم ده يعد انتهاك لحق الإنسان في السلامة الجسدية، مثل مثلا قذف إنسان ببعض الماء حتى وإن كان الماء ده نظيف، ده يعتبر عدم راحة وإيلام بالنسبة له جسدي. كذلك أيضا عدم الإحساس بالألم كخوز السكران مثلا بإبرة، لا يجوز الإحساس بالألم لكن المساس بالسلامة الجسدية واقع فعلا. يعني تقول لي ده سكران وهو ما بيحسش، لا هنا اهو ده برضك نوع من الالام مين الجسدي، حتى ولو كان صاحبه ده يشعر بهذا الالام. لاننا نحافظ على المعنى ذاته، الامر زاد في مساله الحمايه بتاعه الحق في السلامه الجسديه لدرجه ان هو وصلت لمساله الراحه النفسيه والمسائل اللي هي ممكن تؤثر على نفسيتك وبالتالي تؤثر على السلامه الجسديه بتاعتك، اصبحت ايضا مجرمه. اي الام نفسي بالنسبه لك، اي شعور بالمساله اللي هي فيها نوع من المشاهد مثلا او التجارب اللي هي او الامور اللي ممكن تدخل على نفسك، الالام النفسي اصبحت ايضا من ضمن الامور اللي تمثل انتهاك للحق في السلامه الجسديه، وبالتالي تدخل معانا في التجريم. الحق في السلامه الجسديه هو مرتبط بالحق في الحياه. طبعا احنا قلنا ان الحقوق المدنيه والسياسيه متعدده وكثيره، وصلنا بكم فيها الى حوالي 12 او 13 حق، كان ايضا من اهم هذه الحقوق اللي هو ما سوف نتحدث عنه في ايضا التسجيل التالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.